قال ربنا جل وعلا في سورة طه وهي سورة مكية، بسم الله الرحمن الرحيم. طه، سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن يا رسول الله لتتعنى وتتعب من فرط تأسفك على كفر قومك به، إلا تذكرة لمن يخشى، لكن أنزلناه لتقوم بتبليغه ومتابعة تذكير من تجد لديه استعدادا لأن يخشى الله ويتأثر بالإنذار. فليست وظيفتك تحويلهم من الكفر إلى الإيمان حتى تشقي نفسك في السعي وراءهم والحسرة عليه. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، هذا القرآن نزل تنزيلا بأنات وتمهل من الله الذي خلق الأرض والسماوات المرتفعة العظيمة. فالذي خلق الأرض والسماوات العلى هو الذي أنزل القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون عظمة القرآن متناسبة مع عظمة منزله خالق الأرض بكل ما فيها من منافع وعجائب، وخالق السماوات السبع ويلحق بها الكرسي والعرش. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. والعرش كائن عظيم فوق السماوات السبع وفوق الكرسي، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. لله الرحمن ملك كل ما في السماوات وما في الأرض وما بين السماء والأرض من أشياء وأحياء، وما تحت التراب الندي وهو الثرى، مما هو داخل الأرض من كنوز إنباتية بسبب الندى والماء الذي يبل التراب فيكون صالحا لظهور النبات ونموه، وكل ما في الأرض من كنوز أخرى كالمعادن والنفط وغير ذلك مما أودعه الله عز وجل في باطن الأرض. وإذا كان كل ما في السماوات والأرض وما بينهما وما في باطن الأرض داخلا في ملك الله عز وجل، فلا بد أن يكون خاضعا لسلطان ملكه في كل التصاريف والتدبيرات. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وإن تعلن يا رسول الله ببعض دعائك من شدة ما أصابك من ضيق بسبب عدم استجابة كبراء قومك لك، فإنه يعلم ما تحدث به غيرك وتستكتمه إياه، وما تحدث به نفسك دون أن تنطق به كالخواطر وأحاديث النفس. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. الله الذي لا معبود بحق إلا هو جل جلاله، له وحده الأسماء التي فضلت على سائر الأسماء فادعوه بها. وهل أتاك حديث موسى؟ وقد أتاك يا رسول الله قصة موسى عليه السلام لتتأسى به في تحمل أعباء النبوة وتكاليف الرسالة والصبر على مقاسات الشدائد. إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. حين أبصر في ليلة شاتية شديدة البرد وهو قادم من مدين إلى مصر، أبصر نارا من بعيد عن يسار الطريق من جانب الطور، فقال لامرأته أقيموا هنا وانتظروا وتمهلوا، إني أبصرت نارا أتوقع دون جزم أن آتيكم منها بشعلة من نار في طرف عود، أو أجد على المشرفين على إيقاد النار هاديا يدلني على الطريق الموصل إلى مصر. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فحين أتى موسى إلى قرب موقع النار ناداه الله تعالى: يا موسى إني أنا الذي أكلمك من وراء حجاب، خالقك وممدك بعطاءات ربوبيتي دائما، فاخلع ما تلبس بقدميك وقف موقف الخضوع والتواضع والأدب الجم، إنك بالوادي المطهر من الأرجاس المادية والمعنوية طوى المتصل بجبل الطور، وألصق قدميك حافيتين بترابه ورماله. فخلع موسى عليه وألقاهما من وراء الوادي استعدادا لمناجاة ربه جل وعلا. ليس إنزال القرآن العظيم لإتعاب النفس في العبادة وإذاقتها المشقة الفادحة، وإنما هو كتاب تذكرة ينتفع به الذين يخشون ربهم. وقد قرن الله جل وعلا بين الخلق والأمر، فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكم. على الزوج ويجب الإنفاق على الأهل المرأة من غذاء وكساء ومسكن ووسائل تدفئة وقت البرد، فما قص الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام: إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وأنا اصطفيتك يا موسى برسالاتي وبكلامي، وأنا اصطفيتك يا موسى برسالاتي وبكلامي، فقد جاءك أمر عظيم فتأهب له واسمع بإصغاء كامل ووعي تام لما يوحى إليك مني. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. اعلم بتأكيد شديد يا موسى إنني أنا الله الأزلي الأبدي، خالق الأكوان والمتصرف فيها، لا معبود بحق في الوجود كله إلا أنا، فاعبدني ولا تعبد غيري، وأقم الصلاة لإتمام حقوقها والمواظبة على أدائها في أوقاتها لتذكرني فيها. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إن الساعة التي يبعث فيها الناس للحياة الأخرى آتية لا محالة، أقرب أن أزيل خفاءها وأكشف غطاءها وأظهر علاماتها وأشراطها الكبرى، فكونوا على حذر منها كل وقت، إنها آتية لتجزى يوم الدين كل نفس موضوعة للاختبار في الحياة الدنيا بما تعمل من خير أو شر على تتابع الزمن في هذه الحياة الدنيا. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فلا يصرفنك يا موسى عن السعي للظفر بأعظم الجزاء في جنات النعيم يوم الدين بعد قيام الساعة، لا يصرفنك عن ذلك من لا يؤمن بالجزاء الرباني واتبع ما تميل إليه نفسه وخالف أمر الله فتسقط في أودية الآثام والجرائم، إن أنت انصرفت عن ذكرها ومراقبتها والتأهب لها. وما تلك بيمينك يا موسى؟ وما تلك بيدك اليمنى يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال موسى عليه السلام: هي عصاي أعتمد عليها إذا مشيت وإذا عييت وأهز بها الشجر ليسقط ورقها على غنمي فتأكل منه، ولي فيها حاجات ومنافع أخرى، والذي دعا موسى عليه السلام إلى بسط الكلام وإطالة الحديث رغبة التشرف والاستئناس والتلذذ بطول المحادثة مع الرب جل وعلا، لأن جواب السؤال هو: هي عصاي، وما تلك بيمينك يا موسى؟ عصاي. ولكنه عليه السلام بسط الكلام وأطال الحديث رغبة التشرف والاستئناس والتلذذ بطول المحادثة مع الرب عز وجل. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال الله تعالى لموسى عليه السلام: ألق عصاك. فطرحها موسى على وجه الأرض، ثم حانت منه نظرة فإذا هي حية من أعظم ما تكون من الحيات، تمشي بسرعة على بطنها، فولى موسى مدبرا وهرب. فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. قال الله تعالى لموسى: خذ الحية بيمينك كما لو كانت عصا، ولا تخف، سنرجعها بعد أن تمسك بها وهي حية إلى هيئتها السابقة التي كانت عليها، عصا لا حياة فيها ولا حركة. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. واضمم يدك اليمنى إلى إبطك وأخرجها تخرج بيضاء حسناء نيرة مشرقة من غير برص. حالة كون هذه التحويلة في اليد دلالة أخرى على صدقك غير آية العصا وتحويلها إلى حية تسعى. لنريك من آياتنا الكبرى. فعلنا ذلك لكي نريك يا موسى بعض آياتنا الكبرى الدالة على عظيم قدرتنا وصحة نبوته. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب يا موسى إلى فرعون، إنه جاوز الحد في العصيان والتمرد على ربه حتى ادعى الربوبية. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال موسى: رب وسع لي صدري ليكون قادرا على تحمل المزعجات والمكاره بصبر وحلم دون اندفاع بغضب سريع، وسهل لي ما أمرتني به من تبليغ الرسالة إلى فرعون، واحلل عقدة تحبس من نطقي، فإذا حللتها بقدرتك وحكمتك صرت قادرا على إفهام الذين أبلغهم رسالاتك دقائق المعاني التي أقيم بها عليهم البراهين والحجج، واجعل لي معينا من أهلي هارون أخي قوي به ظهري، واجعله شريكي في أمر النبوة وتبليغ الرسالة التي كلفتني بها، من أجل أن نتساعد ونتساند على تنزيهك عما لا يليق بجلالك وعظيم صفاتك تنزيها كثيرا، ونذكرك ونثني عليك بما أوليتنا من جميل نعمك ذكرا كثيرا، إنك كنت وما زلت ولن تزال بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال الله تعالى: قد أعطيت جميع ما سألته يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. ونؤكد لك يا موسى تأكيدا بليغا أننا أنعمنا عليك قبل هذه النعمة الكبرى بمكالمتك نعمة عظيمة أخرى بحمايتك من الذبح حين كنت رضيعا. ومن فوائد الآيات البينة وجوب حسن الاستماع في الأمور المهمة، وأهمها الوحي المنزل من عند الله جل وعلا. اشتمل أول الوحي إلى موسى على أصلين في العقيدة، وهما الإقرار بتوحيد الله والإيمان بالساعة القيامة، وعلى أهم فريضة بعد الإيمان وهي الصلاة. التعاون بين الدعاة ضروري لإنجاح المقصود، فقد جعل الله تعالى لموسى أخاه هارون نبيا ليعاونه في أداء الرسالة. وفي الآيات بيان أهمية امتلاك الداعية لمهارة الإفهام للمدعوين. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. وضع في ذاكرتك يا موسى أننا ألهمنا أمك أن ضع ابنك موسى بعد ولادته في الصندوق الذي تعدينه إعدادا حسنا ليطفو على الماء دون أن يتعرض للغرق، فألقيه واطرحيه بسرعة في نهر النيل، فسوف يلقيه النيل على شاطئ البحر فيأخذه فرعون عدوي وعدو موسى. وأنزلت بإلقاء سريع عليك محبة مني فأحببتك وحببتك إلى الخلق ولتربى ويحسن إليك، وأنا مراعيك ومراقبك بمرأى مني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. وضع في ذاكرتك الأحداث التي كانت حين تمشي أختك متعرفة خبرك، ولما علمت أنك وصلت إلى القصر الفرعوني جعلت تقترب إلى الطرق المؤدية إلى القصر فتقول لمن يطلبون لك مرضعة هل أدلكم على امرأة ترضعه وتضمه إليها، فحضرت أمك إلى القصر ليروا هل تقبل ثديها أو ترفضه كما رفضت أثداء المرضعات الأخريات، فألقمتك أمك ثديها فقبلته وأخذت ترضع منه اللبن، فرددناك إلى أمك وقدرنا أن تكون سالما من الآفات والعاهات من أجل أن تكون راضية مسرورة بلقائك وإرضاعك، ولكي لا تحزن من أجلك إن أصابك مكروه بعد ذلك، وقتلت قبطيا فخلصناك من الكرب الذي نزل بك بسبب خوفك من عقوبة القتل الذي ائتمر به ملأ فرعون عقوبة لك على قتلك القبطي، واختبرناك اختبارا شديدا صعبا فيما مضى من عمرك بالمكاره والشهوات، فنجحت في اختبارك إذ كنت صبورا محافظا على حدود الله تقيا، فكنت أهلا لتحمل أعباء الرسالة التي نكلفك فيها أمورا ثقيلة جدا تتطلب رجلا قويا من أولي العزم. فأوصلناك يا موسى بألطافنا الخفية إلى مدين وهيأنا لك فيها رزقا وزوجة صالحة، فمكث آمنا مطمئنا مرزوقا أكثر من 10 سنين فيهم، ثم جئت على وفق الوقت الذي قدرت أن تجيء فيه لتكليمك واستنبائك بلا تقدم ولا تأخر عنه. واصطنعتك لنفسي واخترتك يا موسى واصطفيتك لوحيي وتبليغ رسالتي وإقامة حجتي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب يا موسى وأخوك هارون مصحوبين بآيات البيانية والإعجازية والجزائية الدالة على ربوبيتي وإلهيتي وكمال قدرتي، ولا تضعفا ولا تقصرا في الدعوة إلى الإيمان بي. ولا تفترى أيضا في ذكري في أنفسكما وقلوبكما وألسنتكما وفي عباداتكما لي لتكون على صلة دائمة بي. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، اذهبا معا إلى فرعون إنه قد جاوز الحد في الكفر والظلم والفساد، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فدارياه وارفقا به ولا تعنفاه في قولكما حالة كونكما راجيين وطامعين أن يتأثر بدعوتكما أو أن يخاف من عقاب الله وعذابه، إذ لو ذهبتما إليه وأنتما يائسان من استجابته لم تندفع أنفسكما للقيام بمهمة رسالتكما على الوجه الأمثل المطلوب منكما. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال موسى وهارون ربنا إننا نخاف أن يعجل علينا بطردنا وعقوبتنا ولا يصبر إلى إتمام الدعوة وإظهار المعجزة أو أن يجاوز الحد في الإساءة والظلم حتى القتل. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال الله تعالى لموسى وهارون مطمئنا لهما لا تخافا إنني معكما أسمع دعاءكما وأرى ما يراد بكما، لست بغافل عنكما وسأحميكما وأحفظكما إن أراد فرعون بكما سوءا. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فذهب إلى فرعون وقولا له ست مقولات. الأولى إنا أرسلنا إليك ربك. الثانية فأرسل معنا بني إسرائيل. الثالثة وخل عنهم وأطلقهم من أعمالك الشاقة وارفع عنهم عذاب التسخير والإذلال والاستعباد. المقولة الرابعة قد جئناك بمعجزة وبرهان من ربك يدل على صدقنا في دعوتنا. المقولة الخامسة والأمن والسلامة من عذاب الله لمن أسلم واتبع هداه، إذ يسلمه الله تعالى في الدنيا من عذابه ويسلمه في الآخرة بدخوله جنته دار السلام. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هذه هي المقولة السادسة. إنا قد أوحي إلينا أن عذاب الله منصب على من كذب بما جئنا به وأدار له ظهره ولم يتبع هدى الله عز وجل ربه. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال فرعون لموسى وهارون فمن ربكما الذي أرسلكما يا موسى، موجها الخطابة لموسى عليه السلام. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال له موسى ربنا الذي أعطى كل شيء مخطط صفاته الذاتية من ماديات ومعنويات ونفسيات فهي كاملة مستقرة في أعماقه، ثم هدى كل عنصر صغير أو كبير للنماء والتحرك على وفق ما قدر الله له في خصائصه. قال فما بال القرون الأولى؟ قال فرعون فما حال القرون الماضية والأمم الخالية التي ماتت وتفتتت ذرات أجسادها في تراب الأرض. ومن فوائد هذه الآيات البينة كمال اعتناء الله تعالى بكليمه موسى عليه السلام والأنبياء والرسل، ولورثتهم نصيب من هذا الاعتناء على حسب أحوالهم مع الله تعالى. من اتبع الصراط المستقيم واهتدى بالشرع المبين القويم حصلت له السلامة في الدنيا والآخرة. من الهداية العامة للمخلوقات أن تجد كل مخلوق يسعى لما خلق له من المنافع وفي دفع المضاض عنه، بيان فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك يكون باللين من القول وباللين منه لمن معه القوة وضمنت له العصمة، ويجب على المحق استماع كلام المبطل والجواب عنه من غير إيذاء ولا إيحاش، والله هو المختص بعلم الغيب في الماضي والحاضر والمستقبل. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال موسى لفرعون: إن علم القرون الأولى من البشر وما يتعلق بإنشائها الأول وما يتعلق بذواتها وصفاتها وما قدمت من أعمال مسجل مدون عند ربي في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، أحاط علمه بكل شيء، لا يتعرض علمه للضلال عن الواقع والبعد عنه، ولا يتعرض لنسيان المعلومات كما تتعرض الخلائق لذلك، وهو محيط بكل شيء علما. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، وربكم والذي جعل لكم الأرض بمثابة السرير الممهد المبسوط صارحة لتجدوا عليها راحتكم إقامة وجلوسا واضطجاعا ومناما، وجعل لكم في الأرض طرقا صالحة لأن تسلكوها في تنقلاتكم وأسفاركم، وبهذه السبل تحققون منافع كثيرة لكم، وأنزل من السحاب ماء فأخرجنا بذلك الماء الذي أنزلناه من السحاب أصنافا كثيرة من نبات مختلف الألوان والطعوم والمنافع. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. كلوا يا أيها الناس مما أخرجنا لكم من الأرض مما هو صالح لأن يؤكل، واجعلوا أنعامكم التي خلقناها لكم ترعى من نبات الأرض، إن في ذلك الذي ذكر لآيات جليلات لذوي العقول الواعية المدركة، يدركون أن ذلك الخلق العظيم والنظام البديع لا يكون إلا من رب قادر حكيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. من تراب الأرض ومائها خلقنا أجسادكم أيها الناس، وفيها نعيدكم عند الموت والدفن، ومنها نخرجكم مرة أخرى يوم القيامة للبعث والحساب وفصل القضاء وتحقيق الجزاء. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ونؤكد أننا أرينا فرعون الآيات التسعة كلها التي آتيناها موسى فكذب فرعون وزعم أنها سحر وامتنع عن الإيمان والطاعة. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ قال فرعون لموسى: أجئتنا لتخرجنا من أرض مصر بسحرك فيكون لك الملك وتخرجنا منها؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فلنأتينك بسحر مثل سحرك فحدد بوعد منك مكان المباراة التي سنجريها بينك وبين سحرتنا، وحدد زمانها لا تجاوزه ولا نجاوزه، واختر مكانا عدلا وسطا يكون فيه فريق المباراة متعادلين في كل شيء. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال موسى: زمان إجراء المباراة ومكانه يوم العيد الذي تخرجون فيه من مساكنكم متزينين وتلتقون في مكان واسع جامع، وأن يجمع الناس في ذلك المكان وقت الضحوة نهارا جهارا. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، فانصرف فرعون عن موسى مدبرا وجمع مكره وحيله وسحره. ثم أتى بعد زمن متراخٍ لحضور المباراة في الزمان والمكان اللذين تم التواعد لإجراء المباراة فيهما. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قال موسى للسحرة الذين جمعهم فرعون قبيل المباراة: عذابا شديدا لكم بسبب ما تعدون أنفسكم له، فلا تختلقوا على الله الكذب بأعمال السحر التي تخدعون بها أعين الناس فيهلككم ويستأصلكم بعذاب عظيم، وقد خسر من ادعى مع الله إلها آخر وكذب على الله. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، فتنازع السحرة الكلام بينهم وخالف بعضهم بعضا الرأي في أمر موسى، وبالغوا في إخفاء ما يتسارون به عن موسى وأخيه. قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. قال السحرة بعضهم لبعض سرا: إن موسى وهارون ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم مصر بسحرهما ويذهبا بمذهبكم الاعتقادي ونظامكم الإداري، ويحلان محلهما مذهبهما الديني ونظاما إداريا منبثقا عن هذا المذهب الذي يذهب. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فأحكموا أمركم وأعدوا وسائلكم بتدبير خفي، ثم بعد تمهل وأناة وإتقان وإحكام في الإعداد ائتوا لمباراة موسى حالة كونكم صفا واحدا غير متفرقين، ليكون أشد لهيبتكم ولنحقق ما أردناه تحقيقا. ونحن نحقق ونؤكد أن من كان هو الغالب اليوم في المباراة ظفر وفاز بما يريد. وانفض مجلسهم الذي أسروا فيه النجوى على هذا القرار الأخير، وأخذوا أدواتهم السحرية وذهبوا إلى حيث يكون الاجتماع الحاشد الجامع الذي كان يوم الزينة، ودخلوا الساحة المخصصة للمباراة بينهم وبين موسى وأخيه هارون عليهما السلام. من نعم الله تعالى أن جعل الأرض ممهدة كالفراش وقرارا للاستقرار عليها لتصلح للعيش. إخراج أصناف من النبات المختلفة الأنواع والألوان من الأرض دليل واضح على قدرة الله تعالى ووجود الصانع الحكيم. لقد ذكرت الآيات دليلين عقليين واضحين على الإعادة: إخراج النبات من الأرض بعد موتها، وإخراج المكلفين منها في إيجادهم. وأولو النهى هم المنتفعون بالآيات الناظرون إليها نظر الاعتبار. كفر فرعون كفر عناد، لأنه رأى الآيات عيانا لا خبرا واقتنع بها في أعماق نفسه. اختار موسى عليه السلام يوم العيد لتعلو كلمة الله وليظهر دينه وليكبت الكفر أمام الناس قاطبة في المجمع العام من أجل أن يشيع الخبر. وشعار الأنبياء الصدق في الدعوة وانتهاز الفرص المناسبة لإعلان دعوته. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال السحرة بلسان كبيرهم المتحدث عنهم: قالوا لموسى عليه السلام: يا موسى، اختر أحد الأمرين، إما أن تطرح ما عندك في ساحة المباراة قبلنا وإما أن نكون نحن أول من ألقى ما معنا. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال لهم موسى بل ألقوا أنتم أولا، وأنا مستهين بما عندكم من كيد سحري. فألقوا حبالهم وعصيهم في ساحة المباراة، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إلى موسى من سحرهم أنها ثعابين تمشي بسرعة، مع أنها في الحقيقة ما زالت حبالا وعصيا لم يتغير شيء من حقيقته. فأوجس في نفسه خيفة موسى، فأضمر موسى في نفسه الخوف وظن أنها تقصد، يعني تلك الحياة وتلك الثعابين. قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى. قال الله تعالى لموسى عليه السلام لا تقف من أعمالهم السحرية، إنك أنت الغالب لهم وستكون لك الغلبة والظفر. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق عصاك التي في يمينك تتحول فورا حية عظيمة، تلتقم وتبتلع بسرعة حبالهم وعصيهم. ما صنعوا بأعمالهم إلا كيدا سحريا تخييليا بإيهامها كذبا وافتراء على الحقيقة أنها ثعابين حقيقية، ولا يظهر الساحر في أي مكان يأتيه ويعمل فيه أعماله السحرية، إذ يجعله الله خائبا خاسرا. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. ألقى موسى عصاه كما أمره الله، فانقلبت حية حقيقية عظيمة تسعى بسرعة مخيفة في ساحة المباراة. فبلغت ما صنع السحرة وبلعته، فخروا على الأرض ساجدين دون تلكؤ ولا تريب، وقالوا آمنا برب العالمين رب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قال فرعون للسحرة متواعدا لهم آمنتم بما دعاكم للإيمان به موسى منقادين له قبل أن آذن لكم بذلك، إن موسى لرئيسكم ومعلمكم صناعة السحر، فلذلك تابعتموه. فلأقطعن في الحال دون تأجيل أو تسويف أيديكم وأرجلكم مخالفا بينهما، يدا من جهة ورجلا من جهة أخرى، ولأصلبنكم بتسمير أطرافكم بمسامير حديدية في جذوع النخل، فتموتون تعذيبا وصبرا، وتكون مواقع تصليبكم أماكن تعرضون فيها لمشاهدة الناس تشهيرا بكم، وعبرة لمن تحدثه نفسه بأن يسلك طريقتكم من القبط. ولتعلمن في العاجل الحاضر أيها السحرة أينا أشد عذابا في إيلامه وأبقى في دوامه، أنا أو رب موسى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قال السحرة لفرعون لن نؤثر حججك الواهية الضعيفة ونظام حكمك المستبد الظالم على ما جاءنا به موسى من البراهين العقلية والآيات الإعجازية الدالة على صدقه، ولن نختارك ونفضلك يا فرعون على الله الذي خلقنا وأبدع إيجادنا على نظام الفطر من العمق الباطن الذي يحتوي خريطة وجودنا وصفاتنا إلى الظاهر المطابق تماما لما في الخريطة المستقرة في العمق، تمضي بأمرك واقض ما أنت قاضيه علينا، ما أمرك وسلطانك إلا في هذه الحياة الدنيا وسيزول عن قريب. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. وأعلم يا فرعون أننا آمنا بربنا ليغفر لنا بإيماننا ما سلف من خطايانا، وليغفر لنا أيضا ما أكرهتنا عليه من تعلم السحر وعمله، إذ جلبتنا بالقصر من مختلف المدائن المصرية وفرضت علينا أن نعد وسائلنا السحرية لمباراة موسى، وأن نمارس كفريات وشركيات باستخدام كفرة الجن ومردتهم لمساعدتنا في أعمالنا السحرية. وإذا كنت يا فرعون تطمعنا بخيراتك إذا عدنا إلى دينك، وتهددنا بعذابك الشديد الباقي إذا أصررنا على موقفنا، فعطاء الله خير من عطائك وأبقى، وعذابه أشد من عذابك وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. إن الشأن العظيم المرهب المخيف من يأتي ربه كافرا، فإن له بالاستحقاق المؤكد الذي لا مفر منه نار جهنم لا يموت فيها فيستريح من العذاب، ولا يحيا حياة مريحة ينتفع بها، بل يكون في عذاب دائم متجدد مهما امتد الزمن. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ومن يأتي ربه بعد موته مؤمنا به صادقا في إسلامه قد عمل الصالحات فأولئك الفضلاء لهم الدرجات الرفيعة العلية. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. هذه الدرجات الرفيعة جنات إقامة دائمة تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا، وذلك الجزاء المقرر لمن يأتي ربه مؤمنا قد عمل الصالحات، ويكون أيضا جزاء من تطهر بالإيمان والتوبة من دنس الشرك والكفران والذنوب. ومن فوائد الآيات البينة الأدب الحسن يفيد في الدنيا والآخرة. فلما خير السحرة موسى بين أن يلقي أولا أو يلقوهم أفادهم ذلك في التوفيق للإيمان. ولا يفوز ولا ينجو الساحر حيث أتى من الأرض أو حيث احتال، ولا يحصل مقصوده بالسحر خيرا كان أو شر. وينبغي للعاقل أن يوازن بين لذات الدنيا ولذات الآخرة، وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. الإيمان يصنع المعجزات، وقد كان إيمان السحرة أرسخ من الجبال، فهان عليهم عذاب الدنيا ولم يبالوا بتهديد فرعون. وداب الطغاة التهديد بالعذاب الشديد لأهل الحق، والإمعان في ذلك للإذلال والإهانة. والكافر المكذب الجاحد في جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وجزاء من تطهر من الكفر والمعاصي جنان الخلد التي تجري من تحت غرفها وسررها الأنهار من الخمر والعسل واللبن والماء. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ونقسم مؤكدين أننا أبلغنا موسى عن طريق الوحي أمرنا أن سر ببني إسرائيل ليلا من أرض مصر إلى خليج السويس، فاجعل لهم بالضرب بالعصا طريقا في البحر يابسا ليس فيه ماء ولا طين، لا تخاف أن يدركك فرعون وجنوده من ورائك، ولا تخشى أن يغرقك البحر أمامك. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، فلحقهم فرعون مصحوبا بجنوده فغمرهم من الماء ما لا يعلم كنهه إلا الله، فغرق فرعون وجنوده ونجا موسى وقومه، وأضل فرعون قومه وما هدى. وأضل فرعون قومه إذ قال لهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون فاتبعوهم تغلبوهم وتستعبدوهم. وأضلهم بقوله لملئه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. يا بني إسرائيل قد مننا عليكم بثلاث منن: المنة الأولى أنجيناكم من فرعون وجنوده بفلق البحر لكم حتى عبرتم إلى الشاطئ الآخر سالمين، وخلصناكم من متابعة فرعون وجنوده لكم وأغرقناهم أجمعين. والمنة الثانية وعدناكم وعدا مؤكدا أن نكلم رسولنا موسى وأنتم حضور في الجهة اليمنى من الوادي الواقع بجانب جبل الطور لإنزال التوراة التي بها قوام دينكم وشريعتكم. والمنة الثالثة نزلنا عليكم في التيه المن الذي يشبه العسل والطير الذي يشبه السمانة، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. قال الله لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تتعدوا حدودي فيما رزقناكم، فلا تدخروا من المن إلى صباح اليوم التالي شيئا باستثناء اليوم السادس الذي يعقبه السبت وهو يوم لا عمل فيه، فإنكم تجمعون فيه ما يكفي حاجتكم ليومين فقط وسأحفظه لكم من الفساد. ومن طغى بتجاوز الحد الذي حددته فادخر ما لم آذن بادخاره نزل عليه حالا به غضبي، ومن ينزل عليه حالا به غضبي فقد هلك وسقط في النار سقوطا مخيفا جدا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وإني لكثير المغفرة لمن تاب عن الشرك وجدد الإيمان بما يجب الإيمان به من عقائد وشرائع وعمل الصالحات التي تدل على صدق إيمانه وصار من أهل الاستقامة والطاعة ثم لزم الإسلام طائعا لربه دون انحراف وخروج عنه حتى مات عليه. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ وما هو السبب الذي جعلك تعجل منفصلا عن قومك يا موسى فسبقتهم إلى ميقاتنا جانب الطور الأيمن وخلفتهم وراءك؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال إني أمرتهم بأن يلحقوا بي لشهود ما يجري في هذا الميعاد ولم أقصر في واجبي تبليغهم، وقد وليت عليهم أخي هارون فهم سائرون على مواطئ الطريق التي سرت عليه، وأسرعت مقبلا إلى مكان مناجاتك ربي لأظفر برضاك. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قال الله سبحانه لموسى عليه السلام فإنا قد ابتلينا قومك الذين خلفتهم مع هارون فافتتنوا بالعجل من بعد انطلاقك إلى الجبل. ودعاهم السامري وصرفهم إلى عبادة العجل وأوقعهم في الضلال. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ فلما انتهت مدة الميعاد وهي 40 ليلة، رجع موسى إلى قومه حالة كونه غضبان عليهم حزينا جزعا، قال منكرا عليهم: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا لكم بأن تشهدوا معي مكالمته لي بجانب الطور فلم تحضروا وعصيتم أمري لكم بأن تسيروا على أثري وعصيتم أمر أخي هارون وتمردتم عليه، انتظرتم زمنا طويلا عودتي فطال عليكم مدة مفارقتي إياكم في 10 ليال مدها ربي لامتحان صدق إيمانكم ووضوح معرفتكم لربكم، إن زيادة 10 ليال في الميعاد ليس من شأنها أن تفسد عقيدة صحيحة راسخة لو كانت موجودة فعلا في قلوبكم وواضحة في أذهانكم، بل أردتم أن تفعلوا فعلا ينزل عليكم الغضب من ربكم بسببه، فأخلفتم ما وعدتموني من اللحاق بي والسير على أثري إلى الوادي المقدس بجانب الطور. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. قالوا: ما أخلفنا موعدك الذي وعدناك فيه أن نسير في أثرك إلى جانب الطور ونحن نملك من أنفسنا جرأة للحضور معك وربك يكلمك، إذ كنا خائفين من أن ينتقم منا ربنا لأننا كنا مرتكبين لذنب عظيم حملنا به أثقالا من الإثم، إذ كنا أخذنا من المصريين حليا على سبيل الاستعارة ونحن نقصد سلبهم إياه، لأننا خارجون من مصر خروجا نهائيا والمصريون لا يعلمون بذلك، فإذا كانت هذه الحلي معنا كانت شاهدة علينا بإثمنا الكبير، فاجتمع رأينا على أن نتخلص منها فألقيناها في حفرة فيها نار بأمر السامري، فكما ألقينا كذلك ألقى السامري ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل عليه السلام. من فوائد الآيات: من سنة الله انتقامه من المجرمين بما يشفي صدور المؤمنين ويقر أعينهم ويذهب غيظ قلوبهم. الإهلاك سنة الله في عاقبة الكفر والضلال وعدم الاهتداء بهدى الله. من سلك الصراط المستقيم وتابع الرسول الكريم واقتدى بالدين القويم غفر الله أوزاره وعفى عما تقدم من ذنبه وإصراره. والطاغية شؤم على نفسه وعلى قومه لأنه يضلهم عن الرشد وما يهديهم إلى خير ولا إلى نجاة. والنعم تقتضي الحفظ والشكر المقرون بالمزيد، وجحودها يوجب حلول غضب الله ويوجب نزوله. والله غفور على الدوام لمن تاب من الشرك والكفر والمعصية وآمن به وعمل الصالحات ثم ثبت على ذلك حتى مات عليه. العجلة وإن كانت في الجملة مذمومة فهي ممدوحة في الدين، وحق لموسى عليه السلام أن يعود إلى قومه شديد الغضب والأسى بسبب ما أحدثوه بعده من عبادة العجل، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فأخرج السامري لبني إسرائيل من الذهب عجلا جسدا لا حياة له يخور كما يخور البقر لامتحان جمهور بني إسرائيل، هل تخلصوا من الوثنية أم ما زالت أفكارهم ونفوسهم متشبثة بها؟ فقال السامري ومن تابعه ممن افتتن به: هذا إلهكم وإله موسى، حل في جسد العجل نسيه وتركه هاهنا وذهب يطلب، وسجدوا له وقربوا له القرابين وصاروا يعكفون عليه، أي على العجل، سجدوا له وقربوا له القرابين وصاروا يعكفون عليه. هؤلاء هم بنو إسرائيل، وبينهم هارون، فإن هارون قد خلفه موسى معهم من أجل أن يكون مرشدا لهم، ومن أجل أن يكون حاجزا إياهم عن الضلال. فأضلهم السامري وهم يدعون أن لهم حقوقا عند المصريين في هذا العصر الحديث، ويقولون إنهم أجبروا على الخروج من مصر بعد قيام ما كان في سنة 52 و900 و1000، فيقولون لقد تركنا أموالنا وفررنا من مصر. والحقيقة أن المصريين لهم عند هؤلاء من عبدة العجل، لهم عندهم كثير جدا من الحقوق، فقد أخذوا حلي المصريات وفروا هاربين، فجعل الله ذلك نكالا عليهم، صنعوا من ذلك الذهب عجلا له خوار فعبدوه وسجدوا له وقربوا له القرابين وصاروا يعكفون عليه. شر الخلق والخليقة. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ أفقد فقد الذين عبدوا العجلة الذهبية عقولهم، فهم لا يرون أنه جمال لا يرد لهم جوابا على ما يسألونه أو يخاطبونه، ولا يستطيع أن يدفع عنهم ضرا أو يجلب لهم نفعا؟ أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ونقسم مؤكدين أن هارون قال لبني إسرائيل من قبل رجوع موسى إليهم: يا قوم أؤكد لكم بأنه ليس في خوار العجل إلا امتحانكم لكشف صحة إيمانكم بربكم. وقال لهم: يا قوم إن ربكم الرحمن الذي يوليكم برحمته النعم الظاهرة والباطنة، فاتبعوني على ديني في عبادة الله وحده، وأطيعوا أمري في ترك عبادة العجل. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال عباد العجل لهارون: لن نزال على عبادة العجل مقيمين، ولن نستجيب لك يا هارون حتى يرجع إلينا موسى، فننظر هل يعبده كما عبدناه، وهل صدق السامري أو لا. قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أفعصيت أمري؟ قال موسى لأخيه هارون يلومه بشدة على معصية أمره: يا هارون ما منعك حين رأيتهم ضلوا عن اتباعي، وما حملك على ألا تتبع أمري ووصيتي؟ فأستهنت بي فعصيت أمري الذي أمرتك به إذ استخلفتك على بني إسرائيل؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي. ثم أخذ موسى بشعر رأس أخيه ولحيته يجره إليه غضبا وإنكارا، وقال له هارون مستعطفا: يا ابن أمي لا تمسك بلحيتي ولا بشعر رأسي، إني خشيت إذا اتبعتك مع الذين استجابوا لي أن تقول لي فرقت بين بني إسرائيل فبقيت فيهم منتظرا عودته، وخشيت أن تقول لي أيضا لم تجعل قولي تحت مراقبتك الدائمة حين قلت لي اخلفني في قومي وأصلح وارفق بهم ولا تتبع سبيل المفسدين، فقد اجتهدت أن أصلح بقدر استطاعتي ولم أتبع سبيل المفسدين. قال: فما خطبك يا سامري؟ أقبل موسى على السامري عقب محاكمته لهارون وقال: ما أمرك وشأنك العظيم الذي حملك على أن تقوم بهذه الفتنة التي أفسدت بها جمهور بني إسرائيل حتى جعلتهم يعبدون وثنا ذهبيا على صورة عجل؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال السامري: رأيت ما لم يروا وهو جبريل عليه السلام على فرس وقت خروجهم من البحر وغرق فرعون وجنوده، فقبضت بكفي قبضة من تراب حافر فرس جبريل فطرحت هذه القبضة بسرعة وخفة في جوف الذهب المسبوك على صورة العجل، فصار له خوار كخوار البقر، وكذلك الذي فعلته زينت لي نفسي وحسنت لي صنعه. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال موسى للسامري: فاذهب من بيننا، فإن لك في الدنيا ما دمت حيا أن تعيش منبوذا لا تخالط أحد ولا يخالطك أحد، وهو عقاب بعزلة إجبارية عن كل الناس، فإذا اقترب منك أحد اشتدت بك أوجاع وآلام لا تطيقها، وإن لك يا سامري موعدا لعذابك في الآخرة لن يخلفك الله إياه بل يكافئك على فعلك، وانظر إلى عجلك الذهبي الذي اتخذته إلها وأقمت عنده ملازما عبادته ودعوت بني إسرائيل إلى عبادته، لنوقدن عليه النار حتى ينصهر، ثم بعد أن نجزئه إلى أجزاء صغرى كذرات الرمل لننسفنه متفرق الذرات في البحر حتى لا يبقى منه عين ولا أثر، ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علم. إنما إلهكم يا بني إسرائيل المستحق للعبادة والتعظيم هو الله الذي لا معبود بحق إلا هو، وسع علمه كل شيء، وهو مطلع على ما في قلوبكم من إيمان أو شرك، وعليم بأعمالكم ونياتكم وخواطر نفوسكم، وسيجازيكم بحكمته وعدله وفضله. من فوائد الآيات خداع الناس بتزوير الحقائق مسلك أهل الضلال، والغضب محمود إذا انتهكت محارم الله عز وجل. وفي الآيات أصل عظيم جدا في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم وألا يخالطوا، وفي الآيات وجوب التفكر في معرفة الله تعالى من خلال مفعولاته جل وعلا في كونه. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، مثل ذلك القصص الذي قصصنا عليك يا رسول الله بشأن موسى وهارون وفرعون وبني إسرائيل، نقص عليك بعض أنباء ما قد سبق من أحداث في التاريخ الإنساني، وقد أعطيناك يا رسول الله من عندنا كتابا ربانيا يجب على المكلفين أن يتفهموا معانيه ويتذكروا ما يطلب منهم ليكون دافعا إلى الانتفاع به في علم أو عمل. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. من أعرض عن هذا الكتاب الذي هو ذكر للعالمين ولم يؤمن به ولم يعمل به، فإنه يأتي يوم القيامة حاملا حملا ثقيلا من الإثم عقوبة على إعراضه، حالة كونهم مقيمين في العذاب الذي قضى الله به على الكافرين، وساء الوزر الذي يحمله من يعرض عن كتاب الله حملا، ساء حملا يوم القيامة، إذ هو حمل ينتهي به إلى عذاب جهنم. نسأل الله العافية والسلام. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يوم ينفخ الملك إسرافيل في القرن بصيحة البعث النفخة الثانية، يدعى بها الناس للحشر، ونجمع الكافرين المستحقين للخلود في دار العذاب حالة كونهم زرقا، يتميزون عن المؤمنين باللون الأزرق من أثر الضربات التي تقع عليهم من ملائكة العذاب. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، يتسارون بينكم ويتكلمون خفية، ما مكثتم في رقدتكم التي رقدتموها في قبوركم في مدة البرزخ الفاصل بين الموت والبعث إلا عشر ليال. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. نحن أعلم بما يتداولونه من أقوال فيما بينهم بشأن المدة الزمنية التي لبثوها في قبورهم حين يقول أوفاهم عقلا وأعدلهم قولا في تصورهم ما لبثتم إلا يوما واحدا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويسألونك يا رسول الله عن الجبال كيف يكون حالها يوم القيامة، فقل يقلعها ربي من أصولها ويسحق ويذريها ويجعلها هباء منثورا، فيترك الأرض التي كانت عليها الجبال بعد نسفها يتركها أرضا مستوية ملساء لا نبات فيها ولا بناء، لا ترى فيها أيها الناظر انخفاضا ولا ارتفاعا ولا واديا ولا رابيا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. في ذلك اليوم يتبعون صوت الداعي من الملائكة الذي يدعوهم إلى موقف يوم القيامة، لا عوج للداعي في تصرفاته ولا عوج في اتباعهم له، فهم لا يزيغون عنه يمينا ولا شمالا بل يتبعونه سراعا. وسكنت الأصوات وخضعت للرحمن فلا تسمع إلا صوتا خفيا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يوم تخشع جميع الأصوات للرحمن لا تنفع الشفاعة أحدا من الناس إلا بشرطين. الشرط الأول من أذن له الرحمن أن يشفع، والشرط الثاني أن يرضى الله سبحانه عن الشافع ويرضى قوله وما تضمنته شفاعته للمشفوع له. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم الله سبحانه كل ما قدم عباده في حياة امتحانهم من اعتقادات ونيات وأعمال ظاهرات وباطنات، ويعلم سبحانه كل ما سيأتي في مستقبل أمرهم يوم الدين، فهو الذي يكون خلفهم لأنهم يجهلون. ولا يحيط العباد بذات الله ولا بكمال صفاته علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وذلت وخضعت وجوه الخلائق للحي الذي لا يموت القائم على تدبير شؤون خلقه، وقد خسر كل شيء ما من جاء يوم القيامة حاملا أوزار ظلم من دركة الكفر، إذ يكون قد خسر نفسه وتسبب لها بالعذاب الأبدي بسبب كفره. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن يعمل بعض الصالحات، والحال أنه مؤمن صحيح الإيمان صادقه، فإنه يوم القيامة لا يخاف أن يحكم عليه أو يعذب بذنب لم يرتكب، ولا يخاف أن يقلل الله عز وجل من ثوابه. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ومثل ذلك الذي قصصناه عليك في القرآن من أنباء ما قد سبق في التاريخ الإنساني. أنزلنا القرآن عليك يا رسول الله بلسان العرب ليفهموه ويقفوا على إعجازه وحسن نظمه وخروجه عن كلام البشر. وكررنا وفصلنا ونوعنا القول في آيات القرآن تصريفا من الإنذار بالعاقبة السيئة المؤلمة جزاء على فعل العمل السيء الذي نهى الله عنه أو على ترك العمل الصالح الذي أمر الله تعالى به، راغبين أن يتقوا عذاب الله بالإيمان والعمل الصالح، أو يحدث لهم القرآن معرفة تتسرب داخل نفوسهم تستدعى هذه المعرفة فيكون لها أثر حسن في نفوسهم يدفعهم إلى العمل الصالح. ومن فوائد الآيات قصص القرآن من أخبار الأمم وأحواله عبرة وعظة للعقلاء المكلفين. القرآن العظيم كله تذكير ومواعظ للأمم والشعوب والأفراد وشرف وفخر للإنسانية. ولا تنفع الشفاعة أحدا إلا شفاعة من أذن له الرحمن ورضي قوله في الشفاعة. يكشف القرآن الكريم أهوال القيامة وما فيها من الزلازل والقلق. وقد اشتمل القرآن على ما فيه كفاية لجميع مستويات البشر، والقرآن مشتمل على أحسن ما يكون من الأحكام التي تشهد العقول والفطر بحسنها وكمالها. ومن آداب التعامل مع القرآن تلقيه بالقبول والتسليم والإعظام، والاهتداء بنوره إلى الصراط المستقيم، والإقبال عليه بالتعلم والتعليم. وفي الآيات ندم المجرمين يوم القيامة حيث ضيعوا الأوقات الكثيرة وقطعوها ساهين لاهين، معرضين عما ينفعهم مقبلين على ما يضرهم. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. فتسامى وجل وعظم الله الملك الحق، المالك لكل شيء في الوجود، ذو الوجود الثابت الواجب الذي لا شك فيه، وتعالى عما يقوله المشركون والجاحدون. ولا تسرع يا رسول الله بمبادرة أمين الوحي جبريل بقراءة آيات القرآن معه قبل أن يفرغ جبريل من إبلاغه إليه وتأنى بتلقيه وحفظه على روية. وقل يا رسول الله رب زدني علما إلى ما علمت، فإن لك في كل شيء علما وحكم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ونقسم مؤكدين أننا أمرنا وأوحينا إلى آدم ألا يأكل من الشجرة من قبل كل من عهد الله إليه من البشر، فترك ما عهدنا إليه من الاحتراز عن أكل تلك الشجرة، إذ استجاب لوسواس إبليس وانخدع بإغراءاته وتسويلاته فأكل منه، ولم نجد له إرادة قوية لا تستجيب لأشد المغريات ولا تضعف أمام المصائب الكبرى التي تحتاج إلى صبر عظيم. ولم يكن آدم حين معصيته نبيا معصوما، وقد اعترف هو وزوجه بمعصيتهما واستغفرا من ذنبهما وتابا إلى ربهما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لبياننا هذا الحدث الذي جرى وقت قولنا للملائكة ومن كان مندسا فيهم اسجدوا لآدم سجود احترام وتكريم لا سجود عبادة. فسجد الملائكة كلهم أجمعوا إلا إبليس الذي كان مندسا فيهم كواحد منهم امتنع عن السجود استكبارا. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فقلنا عقب إباء إبليس وإصراره بعناد شديد أن يطيع الله في السجود لآدم يا آدم إن إبليس عدو لك ولزوجك حواء فلا يخرجنكما إبليس بوسوسته من الجنة. وعندئذ تتعرض يا آدم لتحمل المكاره والشدائد لأنك ستضطر لأن تكون الأكثر تحملا لعناء الكد والكدح في العمل لاكتساب رزقك ورزق أسرتك. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. إن لك يا آدم في الجنة المطالب الأساسية الأربعة للعيش السعيد الرغيد. المطلب الأول ألا تجوع فيها، فالطعام في الجنة وفير لا ينفد مع ما فيها من فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. المطلب الثاني لا تتعرض لمكروه العري وأباه، فلباس الجنة فاخر فاره من سندس واستبرق، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. المطلب الثالث لا تعطش فيها، فالماء وأنواع الشراب اللذيذ الأخرى لا تنقطع ولا تنفد. المطلب الرابع لا تبرز للشمس فيؤذيك حرها، إذ الجنة ظل ظليل دائم. ونفي التأذي بحرارة أشعة الشمس يدل على نفي التأذي بالبرد، فأهل الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فوسوس الشيطان بتزيين فعل الإثم بأسلوب غير مباشر حتى تصل إلى مراكز التأثير في نفس آدم. قال له هل أدلك على الشجرة التي إن أكلت منه بقيت مخلدا في الجنة خلودا أبديا وملكت ملكا لا يبيد ولا يفنى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى. فأكل آدم وحواء من الشجرة المحرم عليهما أن يأكلا منه، فعريا من الثياب التي كانت عليهما حتى بدت فروجهما وظهرت عوراتهما عقب أن ذاقا من الشجرة مباشرة. وشرعا يلصقان على سوآتهما من ورق أشجار الجنة للتستر. وخالف آدم نهي ربه له عن الأكل من الشجرة وترك سبيل الرشد اتباعا لما تعلقت به نفسه مما ظنه خيرا له. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وبعد مدة من الزمن اختاره ربه واصطفاه للنبوة والرسالة، فعاد عليه بالعفو والمغفرة وهداه لرشده. فكان آدم عليه السلام أول نبي للمجتمع البشري من ذريته. قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال تعالى لآدم وحواء انزلا من مكان الجنة العالي إلى الأرض جميعا بعضكم يا ذرية آدم لبعض عدو، بالتحاسد في الدنيا والاختلاف في الدين، فإما يأتينكم مني تعليمات منزلات تبين لكم ديني وفيها هدايتي فاتبعوها واعملوا بما تشتمل عليه من أوامر ونواهي وإرشادات ونصائح، فمن اتبع هداي بقوة وعناية فلا يضيع في شتى المسالك والمتاهات بعيدا عما هو سبب سعادته، ولا يعرض نفسه للمتاعب والمشقات، لأن الله سبحانه يمنح قلبه ونفسه الطمأنينة والرضا في حياته ولو تعرض للمكاره. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن الذكر الرباني المنزل فلم يعمل به ولم يتبعه فإن له في الدنيا عقابين مرتبين على إعراضه عن الذكر بعد أن آمن بما جاء فيه من هدى. العقاب الأول أن نجعل له معيشة ضيقة شاقة يضيق في نفسه أو في أهله وأسرته أو من وسائل رزقه وكسبه. والعقاب الثاني نحشره يوم القيامة بعد البعث أعمى كالكافرين لمشابهته لهم في أعماله. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال المعرض عن ذكر ربه رب لم حشرتني أعمى كالكافرين وقد كنت في الحياة الدنيا بصيرا ذا إيمان. من فوائد الآيات الكريمة الأدب في تلقي العلم، وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المملي والمعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض. نسي آدم فنسيت ذريته ولم يثبت على العزم المؤكد وهم كذلك، وبادر بالتوبة فغفر الله له، ومن يشابه أباه فما ظلم. فضيلة التوبة لأن آدم عليه السلام كان بعد التوبة أحسن منه قبله. ضرورة الحذر من الشيطان عدو الإنسان المرابط الملازم له ليلا ونهارا. المعيشة الضنك في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي الدار الآخرة لأهل الكفر والضلال. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال الله تعالى له فعلنا بك مثل ذلك الذي كان منك في الحياة الدنيا، إذ أنك مع كونك مؤمنا بي لم تتبع هداي الذي أمرتك بأن تتبعه وتركت العمل بآيات المنزلات، فصرت في حياتك مثل الكافرين في السلوك، فأنت الآن تستحق أن تكون أعمى مثلهم. ومثل تركك في الدنيا العمل بآياتنا المنزلات نتركك في موقف الحشر فلا يعتنى بك، وتعامل معاملة الكافرين الذين يحشرون عميا. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومثل ذلك الجزاء الذي نعاقب به من أعرض عن ذكرنا نجزي أيضا من أسرف إسرافا بالغا ولم يؤمن بآياتنا، والعذاب الآخرة بالحريق في نار جهنم أشد كما وكيفا وأكثر بقاء مع تتابع الزمان من عذاب الضنك في الدنيا ومن عذاب العمى بالمحشر. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أما زالوا على جهلهم فلم يهدي لهم تاريخ الأمم السابقة مبينا سنة الله فيه الانتقام من الكفرة المكذبين بالإهلاك الجماعي، أهلكنا كثيرا من أهل زمان واحد وصلوا إلى حالة ميؤوس منها. يمشي هؤلاء الكافرون في مساكن المهلكين السابقين، إن في ذلك الإهلاك الشامل لمكذب القرون السابقة لعلامات ذوات دلالات لأصحاب العقول الواعية. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، ولولا كلمة تم بها قضاء الله وقدره سبقت في خطة التكوين بتأجيل الحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء لكان إنزال الجزاء الأوفى بهم أمرا ملازما لهم، لأنهم قد استحقوه بكفرهم وتكذيبهم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فاصبر يا رسول الله ويا كل داع إلى الله على ما يقوله المكذبون، ونزه ربك عما لا يليق بذاته وصفاته تنزيها مقترنا بحمده في صلاة الفجر قبل طلوع الشمس وصلاة العصر قبل غروبها، وصل المغرب والعشاء من ساعات الليل، وصل الظهر عند الزوال وقت انتهاء طرف النصف الأول وابتداء النصف الآخر، رغبة أن تنال ثواب الله في المعاد. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تنظرن أيها المؤمن نظر استحسان وإعجاب وتمن إلى ما أعطينا من متاع الحياة الدنيا أصنافا وجماعات من الناس، حالة كون ما متعناهم به زهرة الحياة الدنيا ذات المنظر الجميل والرائحة الزكية، إلا أنها قصيرة العمر سريعة الذبول والفناء كزهر الأشجار، لنبتليهم ونختبر إراداتهم وليس تشريفا وتكريما لهم. ورزق ربك في الحياة الدنيا المقرون بالطمأنينة والرضا والذي سيفيضه عليك في جنات النعيم خير من كل ما في هذه الحياة من متاع وزينة، وأبقى أنواعا وأصنافا وأفرادا، لأن دار النعيم هي دار البقاء، أما الحياة الدنيا فهي دار الأكدار والفناء. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وأمر يا رسول الله ويا كل حامل لرسالته من أمك أهلك بالمحافظة على الصلاة، واصبر صبرا كثيرا على أدائها وعلى الاستكثار من الصلوات النوافل، ولا سيما في جوف الليل. لا نكلفك أن ترزق أحدا من خلقنا ولا أن ترزق نفسك، بل نحن نهيئ لك رزقا الذي يكفيك ويكفي أسرتك لتتفرغ للقيام بوظائف رسالة ربك. والعاقبة الحسنة المحمودة في الدنيا والآخرة لأهل التقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وقال المشركون هل لا يأتينا محمد بآية خارقة؟ فإذا جاء بمثل هذه الآية المقترحة من ربه آمنا به. أجهلوا ولم يكفهم اشتماد القرآن على بيان ما في الكتب الإلهية؟ فلو أنصفوا لعلموا أن القرآن وحده بينة كافية، ولعلموا أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بينة واضحة بصفاته الممتازة وخلقه العظيم وبما جاء بشأنه من بشائر في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولو أنا أهلكنا هؤلاء المكذبين بسبب كفرهم وجرائمهم بعذاب من قبل أن نرسل إليهم رسولا وننزل عليهم كتابا لقالوا يوم القيامة يا ربنا هل لا أرسلت إلينا رسولا يدعونا فنتبع آياتك من قبل أن ينزل بنا الهوان ونقع في الشر والعذاب الأليم. قل كل متربص فتربصوا. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين كل منا ومنكم منتظر، أنتم منتظرون موتي بحدث من حوادث الدهر ونحن ننتظر أن يعزنا ربنا ويؤيدنا وينصرنا عليه، فستعلمون بعد زمن غير بعيد من هم أصحاب الطريق المستقيم الذين اهتدوا في مسيرتهم في حياتهم لسلوكه، ومن الذين ساروا في سبل الضلالة ومتاهاتها، نحن أم أنتم. ومن فوائد الآيات الكريمة لا عذر للكافر يوم القيامة بعد أن أتته في الدنيا الآيات والدلائل على إثبات وحدانية الله وقدرته ووجوب العمل بشرعته. سيعلم الكفار أن النصر يكون لمن اهتدى إلى دين الحق، والآيات تنفع المؤمنين ويزداد بها إيمانهم وإيقانهم، وأما المعرضون عنها المعارضون لها فلا يؤمنون بها ولا ينتفعون. من الأسباب المعينة على تحمل إيذاء المعرضين استثمار الأوقات الفاضلة في التسبيح بحمد الله. وينبغي على العبد إذا رأى من نفسه طموحا إلى زينة الدنيا وإقبالا عليها أن يوازن بين زينتها الزائلة ونعيم الآخرة الدائم. على العبد أن يقيم الصلاة حق الإقامة، وإذا حزبه أمر صلى وأمر أهله بالصلاة وصبر عليهم وعلى الصلاة تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم. والعاقبة الجميلة المحمودة وهي الجنة لأهل التقوى. أسأل الله رب العالمين أن يجعلنا منه. آخر سورة طه، ولله وحده الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.